نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، وكيف يمكن التوفيق بينها وبين قول عمر رضي الله عنه عندما سئل عن الخروج والهروب من الطاعون أفر من قدر الله إلى قدر الله، وكيف يمكن تفسير انتقال المكروب من مريض إلى آخر، فهل تعد هذه عدوى أم ماذا، وماذا يمكن الرد على من على مثل ذلك؟ هذا قد أشار إلى شيخ الرحمن وبين بعض ما ذكر السائل. الرسول سيقول لا عدوى ولا قرفة ولا عامة ولا صفرة ولا ترب له، يعي بطبعه وأن ينتقل بغير مشيئة الله، ينتقل السليم ثورا بغير الله المقدر سابق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لما قال يا رسول الله الإبل تكون في سنة كذا وكذا وكذا يكون فيها البعير الأجر والقبيل كلها، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ قال أقول يا رسول الله النقطة تكون في مثل البعير من الجرف من إبل كثيرة فتجرف، قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ من الذي أعدى الجرف الأول؟ ما قبل شيء، الله يقدر سبحانه وتعالى، فالذي ينزل جرى بالأول وينزل بالباقيات. ولكن ليس معنى هذا أن الخطة من سبب، الخطة سبب اشتراط الأجر بالصحيح سبب، لكن مو بنفسه، لا ينتقي بنفسه وبمشيئته، لا، بل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نقله وإن شاء لم ينقله. فقد جرت عادته سبحانه وسنته سبحانه في عباده أن كثيرا من الجرب إذا كانت اصطحاح جربت، لكن ليس هذا لازما، فقد يكون الاجر في الصحيحه ولا تجرى وتسلم، هذا يرجع الى امره سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته جل وعلا. ولهذا قال في الحديث الصحيح لا يريد مورد ولا مصح، اذا كان عند ابل المراض بالجرب ونحوه لا يريدها على الماء مع الابل الصحيحه، بل هذه تنزل الوقت، وهذه وقت من باب اتقاء اسباب الشر، من باب الاخذ بالاسباب، من باب قطع الوساوس وعلق الشيطان، وإن الشيطان إذا ورد جميعا جاءهم وقال سوف تصيبكم سوف يصيبها فيشوش عليهم، فإذا باعدوا بينها هذه وقت وهذه وقت كان أقرب إلى السلامة، وفيها أخذ بالأسباب أسباب العافية. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام حر من المجنون، لكن الأسد لأن الجذام قد يعدي، لكن ليس بإذنه ولا مشيئته بل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع الصحيح ألا يباشر المجذوم ولا يكون مع المجذوم اتقاء للشر، وجاء الفضل أنه لا تيوم جاءه مجذوم ليبايع، فقد أرجع فقد بايع معه، ولا يبايع عليه الصلاة والسلام بمصالح. وفي حديث آخر أحضره وأكل معه وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، يعلم الناس أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن من خالط لحال المرضى واعتمد على الله يعلم الناس أن الله بيد سبحانه وتعالى فلا حرج عليه، وإذا تلقى أسباب الشر وتباعد عنها كان ذلك أسلم وأحسن وأولى عملا بما أمر به الله ورسوله من أهل الأسباب. وأما قصة عمر فهذا واضح، لما وقع الطاعون في الشام وقد جاء إلى الشام وأخبره الناس أن الطاعون وقع بها، استشار الناس عليه رضي الله عنه، استشارهم، أتى بالمهاجرين الأولين واستشارهم، اختلفوا عليه، ثم جاء أتى بالأنصار فاختلفوا عليه، ثم أتى بالمسلمة ليأسلموا على البكر لأن تأخر إسلامهم، فاتفقوا جميعا على أنه يرجع ويتقي شر الطاعون ولا يقدم للمسلمين على أرض فيها الطاعون، عزم على الرحيل والرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس أفي وضع من قدر الله؟ فقال لا، ولكن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك عندك إبل وكان لديك عدوتان إحداهما مخصبة والإنسان مجبة، فرأيت إبلك المخصبة، قال أنت مسيء أو مسيء؟ قال بل محسن، فقد فررت من العدوة المجبة إلى العدوة المخصبة، وكله بقدر الله والمنح بالأسباب. هكذا البلد التي فيها الطاعون لا نقدم عليها، بل نتركها ولا نقدم عليها. فبينما هو كذلك مع المسلمين في هذا المعنى، وقد رأى الموافق على الرحيل، إن جاء إليه عبد الرحمن العوف الزهري أحد الصحابة رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به باد فلا تقدموا عليه،